من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبعد الباب الرابع من الجمله الثانيه ستر العوره واللباس في الصلاه وهذا الباب ينقسم الى فصلين أحدهما في ستر العورة والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الأول ستر العورة. اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا. اتفقوا على أنه فرض، لكن هل هو شرط من شروط صحة الصلاة؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك أنها من السنة في الصلاة. ستر العورة سنة في الصلاة في مذهب مالك. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنها من فروض الصلاة. الشافعي ومن؟ وأبو حنيفة وأحمد. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ يعني فمالك يرى أنه على الندب. فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت أريانا وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فنزلت الآية. يعني على أن كانت من عادات الجاهلية يطوف بالبيت ويعتقد على أنه لا يجوز الطواف بالبيت إلا في ثياب لم يؤصل الله فيها، وهذه الثياب التي عليهم قد وقعت منهم معاصي وهم يلبسونها، فلا يجوز لهم أن يلبسوها في حالة الطواف لأنها ثياب قد دنست بالمعاصي. فعند ذلك يظهرون أوراتهم ويطوفون متجردين من الثياب حتى لا يكون عليهم شيء قد خلطه المعصية، إلا أنهم كانوا يجيزوا أن يطوفوا في ثوب يكتروه أو يستعيروه من قريش، يجوز الطواف فيه إذا كان من ثياب قريش، فهم تقربا إلى الله يكشفون عوراتهم، ولكنهم مع ذلك لا يجيزون لأحد أن يتمتع بها، لأن ما يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة الآخر لأنه هنا في باب قربة. فليقول يوم يبدو بعضه، يعني بعض العورة أو كله، ولا مع ذلك وما بدا منه فلا أحله لأحد، حرام ممنوع كلها آرية المرأة والرجل أوراق، لكن لا يحل لأحد أن ننظر إلى عورة أحد ليمنعه. فنزلت الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا الآن مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب، من حديث أبي هريرة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي الثياب الزينة محلها الثياب، فعبر بالحال وأراد المحل. عند كل مسجد، المسجد محل للصلاة والصلاة حالة في المسجد، فعبر بالمحل وأراد بالعكس في الزينة، عبر بالحال وأراد المحل، وفي المسجد عبر بالمحل وأراد الحال. واضح واضح. الزينة ما محلها؟ الثياب، يتزينوا بالثياب كذا ولا لا؟ فالزينة ليست الثياب، وإنما هي ما حالة في الثياب كذا ولا لا؟ فعبر بالحال وهو الزينة، وأراد محلها وهو ما الثياب. خذوا ثيابكم التي هي محل للزينة، عبر بالمحل وأراد إيه؟ عبر بالحال وأراد إيه؟ محله. والمسجد محل للصلاة، والصلاة حالة في المسجد، فأراد فعبر بالمحل الذي هو ما وأراد به وهو الصلاة. قال ومن حمله على الندب قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغيره، مثل قال ليس به المراد ستر الأورة، المراد التزين من الزينة الظاهرة واللباس الطيب وهكذا وغير ذلك من اللباس التي هي زينة. واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. معنى هذا يقول على أنه فيهما من الحديث على أن عوراتهم كانت الثياب قصيرة ويربطونها على أعناقهم فكانت تخرج عوراتهم، لكن هذا لا يفهم من الحديث، وإنما أن العورة قد ترى إذا كان الثوب قصير قد ترى من أي من الأسفل، ورؤية العورة من الأسفل لا يضر في الصلاة. لو كان سطر الإنسان ما بين سرته وركبته وصلى على مكان مرتفع فرؤية عورته من الأسفل لا تضر الصلاة، عرفتم هذا؟ فالحديث ليس فيه دلالة على المطلوب، لأنه يحتمل أن عورته أن الستر كان ساسات الفرض، إلا أنه مع عقده هنا وتراخيه لو رفع النساء قبل الرجال فأنهم قدروا عوراتهم من الأسفل، عرفتم هذا؟ قالوا ولذلك من لم يجد ما به، يعني من الأدلة أنه من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلفوا في أنه يصلي. نعم، لأنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واختلفوا في من عدم طهارة هل يصلي أم لا. أما ذاك اتفقوا عليه، لكن من عدم الطهارة بعضهم يقول أن من عدم الطهارة عليه أن لا يعيد الصلاة، والراجح من اختلاف العلماء أنها شرط، فأنه إذا عدم الطهارة من عدم الطهارة هل يصلي أم لا، اختلفوا في ذلك. وقد رجحنا في الدروس السابقة أنه أن الفاقد للطهورين الماء والتراب أو لم أنه يصلي وصلاتهما صحيحة. وأما المسألة الثانية حد الأورى للرجل وهي نعم الترجيح في الكتاب، فالكتاب الذي في البيت الترجيح فيه، والكتاب في الغرفة والغرفة مقفلة والمفتاح قد اسمه ضاع، فنريد أن نصل إليه ونكتب لكم الترجيح. أما المسألة الثانية حد الأورى للرجل وهي حد الأورى من الرجال، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد الأورى منه، كذلك وأحمد إلى أن حد الأورى ما بين السرة والركبة، وكذا قال أبو حنيفة ما بين السرة والركبة، وقال قومنا الأورى هي السؤتان فقط من الرجال، سؤتان القبل والدبر. وسبب الاختلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت، أحدهما حديث جرهد والذي أخرجه الذي هو صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره، والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أن فخذه وهو جالس مع أصحابه. قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، وقد قال بعضهم الأورة الدبر والفرج والفخذ. إذن هذا حديث أنس ليس فيه تصريح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في الصلاة، وإنما هذا الحديث خارج الصلاة هكذا. فالذي سنرجعه لكم إن شاء الله في الكتابة أن الأورة في الصلاة ما بين السرة والركبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو ساتر، صلاته كلها ساتر ما بين السرة والركبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الثالثة حد الأورة للمرأة، وهي حد الأورة في المرأة، فأكثر العلماء ألا أن بدنها كله أورة ما خلى الوجه والكفين، يعني في الصلاة ما خلى الوجه والكفين في صلاة، أما خارج الصلاة فبدنها كله أورة حتى الوجه والكفين. وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، نقول القدم ليست بعورة، ولكن الراجح أن القدم ما عورة. وذهب أبو بكر ابن عبد البر وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة في الصلاة وفي خارج الصلاة، لكن الشافعي وفصل في ذلك فقال ألا أن العورة عورتين للمرأة، عورة في الصلاة ما بين بعد الوجه والكفين، وعورة خارج الصلاة وهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين. والمرأة لها ثلاث عورات، عورة مخففة وعورة وسط وعورة مغلظة، كما أن الرجل كذلك له عورة. فالمخففة الوجه والكفين فإنه يجوز إظهارها في بعض الحالات كحالة الشهادة عليها، ويجوز أن يظهر وجهها وكفيها، وفي حالة الخطبة إذا خطبها فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها، هذه مخففة تظهر، وفي حالة الإحرام تبرز وجهها وكفيها، فهو مخفف، ولكن عند الرجال تستر وجهها وكفيها. وعورة أعلى من هذه وهي ما يجوز للنساء ومحارمها النظر إليها، والعورة المغلظة هي التي لا يجوز إلى لأحد إلا لزوجها أن ينظر إليها. وسبب الخلاف في ذلك احتمال، الاحتمال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله أورى حتى إيه؟ دارها أورى، لا ندري شيء هذا الكلام، ولعل لو قال حتى ظاهرة بد، حتى ظاهرة الثياب إذا كانت مزينة فهي أورة، لأن في الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به الآدة بأنه لا يستر وهو ما والوجه والكفين ذهب إلى أنهما ليستا بعورة، واختلفوا عن ليس تابع أورة في الصلاة أو ليس تابع أورة مطلقا. فبعض العلماء ومنهم الشيخ ناصر الدين البني يقول ليس تابع أورة أي مطلقا، والراجع أنها ليس تابع أورة في الوجه والكوافير في الصلاة. واحتج ذلك بأن المرأة ليست تسطو وجهها في الحج فقال أنها ليست به أورة. على كل حال النساء يختلفن باختلاف العورة في النساء، والفتنة افتتان بالنساء يختلف باختلاف نعم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يختلف باختلاف البلدان كذا ولا لا. فما أنا أرى أن في البادية في بعض البوادي في بعض القرى في النساء التي الذين ما يلبسن لبس ملفت للنظر ونساء فقيرات يذهبن إلى المزارع يحصدن ويعملن، فهؤلاء يعني يتسامح فيها في الوجه والكفين لأنها قد تكون الفتنة بها قليلة ولا تختلط بالرجال. فما نقول لها أنت ما تذهبي ترعي وتذهبي تحصد الحصاد وتجذي الجذاذ إلا وأنت مصربلة مغربلة، كيف هل تستطيع أن تعمل على نفسها بهذه الصفة؟ ما تستطيعش كذا. لكن نساء المدن الذي كل محل منها إلا وهو مفتن حتى تكون لابسة حتى تضقع عينيها وتفتن الناس بما بعينها تعمل لها كذا أشياء حتى تفتنهم بالعينين حتى باللباس نعم. فهؤلاء ما أورة ما نفتش. فالإنسان ينظر أنا نظري إلى الواقع. ففي بعض البلدان التي مثلا أرى نساءهم متعبات تخرج تطلب المعيشة من المزارع وما تصل. أنا ما أقول حرام عليكم يا نساء لا تخرجوا المزارع إلا والثياب كذا ساترة وجوهكم، ما مساكين ما يحصلوا فقد ما يحصلوا هذا، فهؤلاء ما يسمح لهم. كاشفات لا لا ما يجوز أورة في الصلاة ولو في خدرها أورة الصلاة. مثلا الإنسان إذا كان وحده هل يجوز له أن يكشف ما أدى سوءته في الصلاة؟ لا. لكن يجوز له أن يكشف في الحرب والقر والفر لو ظهرت لا مانع هذا. وتختلف باختلاف الناس. فمثلا هؤلاء الذين يجيبوا للشباب في القرى والسباحة في كذا قد يكون ما ينبغي. طيب وإذا كانت في الحج أرادت أن تغطي وجهها بجنب، إذا كان رجال تغطي، أما إذا كان رجال ما تغطيش خلاص تغطي بغير النقاب. النقاب لا بهذا مسمو يجوز هذا، لكن النقاب شيء مفصل له كذا قالوا ما يجوز بالنقاب. مسمو الأورة التي تظهر عند عملها وجهها وكفيها وصدرها وذراعيها وساقيها لا يجوز هذا. وضع الخمر على وجهها ها الصلاة ها وضع الخمر على وجهها لا معنى تضعه.